بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين، ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا. وبعد، فالعلم في المنسوخ ذو خطر، عليه عول في الفقه الأولى كملوا، ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصوده عدلوا. وأدخلوا النسأ والتخصيص مع خبر فيه، وأشاء في إدخالها دخلوا. وقد بدا لي في تلخيص واضحه، في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه، إلا لرد وتوهين فيعتزلوا. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. والله أسأل ألطافا ومغفرة، على المعايب والتقصير تشتمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدا لي في تلخيصي أيضا ما كتبت أنا لألقيه على مسامعكم، فها أنا بدأت أخرج من الأصل تلخيصا كما ذكر الناظم رحمه الله، لأن من الطلب ما سمعتموه البارحة يريد الإعجال في الإتمام لهذه المنظومة، ولست أزعم أن سنتمها في الخمسة أيام، ولكن لعلنا نأتي على قرابة النصف إن شاء الله، نرجو الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في نظمه: ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين، ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا. وبعد، فالعلم في بالمنسوخ ذو خطر، عليه عول في الفقه الأولى كملوا. هذه الأبيات ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت من الله تبارك وتعالى فهي ذكره له عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، وأكثر شراح الحديث يقولون إنها الرحمة، وهذا خطأ، بل الصواب أن الصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ذكره له في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى في صحيح البخاري. وقد بسط هذا القول ونصره بما لا مزيد عليه من الأدلة الحافظ ابن القيم رحمه الله. وإن كانت من الناس فهي الدعاء له عليه الصلاة والسلام، لقاء ما له علينا من الفضل العظيم والبر والإحسان صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي بلغ إلينا شرع ربنا تبارك وتعالى غير كاتم له ولا متكاسل ولا متوان في ذلك، بل بلغه على أكمل الوجوه، واستشهد على ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويوم حجته ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده: أليس يشهد رب العرش ثم أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا. بلى، يقوله الناظم في جوهرته. فقد استشهد صلى الله عليه وسلم أهل الجمع العظيم في ذلكم اليوم بقوله ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه نحو السماء مستشهدا عليهم ربه تبارك وتعالى. وهذا أحد أدلة العلو، إذ أشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء اللهم اشهد، وينكتها إلى الأرض، على أنه بلغ صلوات الله وسلامه عليه. فالناظم جاء بها هنا في الجوهرة في أدلة العلو، ويوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويدو، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ ثم أهل الجمع قد شهدوا، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد، وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يجمع يسمعها الجهمي يرتعد. ألف دليل عند أهل السنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، حتى فرعون ما أنكر علو الله تبارك وتعالى، على فرض إن كان هناك إله فلا بد أن يكون في السماء مع جحده الكذوب، لكن يقول إن وجد إله فما يكون إلا في السماء، والجهمية تنكر العلو. وفيه رد على الأشاعرة وغيرهم من باب أولى الذين يمنعون الإشارة إليه باليد. فالشاهد بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة، وأنزل الله في ذلكم الجمع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومبلغ الشرع هو عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله والآل والصحب، جمع بينهما جميعا ردا على طائفتين ضالتين، الذين يأتون بالآل ويدعون الصحابة أو يكفرون الصحابة وهم الرافضة، أو يأتون ببعض الأصحاب أو الصحابة ويدعون الآل وهم النواصب. والله لست بشيعي أخا جدل في أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فالجمع بينهما جميعا كما قال المصنف في نظمه في جوهرته رحمه الله تعالى. فالآل هم آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقد اختلف فيهم على أقوال، أصحها أنهم بني هاشم وبني المطلب. بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف، وخرج أبناء عمومتهم وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. بنو عبد شمس جد عثمان بن عفان، وبنو نوفل جد المطعم بن عدي، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. ويقول أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تجرجما، كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما فأصبح منهم في أكفهما صفر، هما أشركا في المجد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكر، إلى آخره. فالشاهد أن هؤلاء هم بنو عبد شمس وبنو نوفل، هم كلهم أبناء عبد مناف لأنهم أربعة، فخرج منهم بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو المطلب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرمت عليهم الصدقة، ولذلك أشركهم عليه الصلاة والسلام في السهم يوم خيبر. فجاء ابن مطعم جبير بن مطعم وجاء عثمان يطالبان أن يشركا، قال أشركتا بني عمنا ولم تشركنا يا رسول الله؟ فقال لهما عليه الصلاة والسلام: لم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام؟ يعني حينما كانوا معهم في الشعب، حينما كانوا معهم في الحصار، إذ دخلوا معهم حينما كتبت قريش صحيفتها الظالمة، فتعاطف بنو المطلب مع بني عمهم بني هاشم فلم يفارقوهم في الجاهلية والإسلام، وقال فيهم أبو طالب قصيدته التي تحنن قريشا فيها، ودخل معه بنو عمومته المعروفون الذين ذكرنا، وهم بنو المطلب، حينما قال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، إلى آخر قصيدته المشهورة في هذا. فالشاهد جمع بين هذا وهذا، جمع بين الآل والصحب للرد على الطائفتين الضالتين، وهما الروافض الذين يتولون كما يزعمون، تولون أهل البيت بزعمهم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب الذين يتولون الصحابة ويكفرون آل البيت رضي الله تعالى عنهم. فنحن على خلاف مع هؤلاء ومع هؤلاء، وهذا وسطية أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآل هم هؤلاء، والصحب جمع صاحب، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، ولو تخلله ردة على الأصح، يعني لو ارتد ثم عاد بعد ذلك أسلم عادت إليه صحبته. قال رحمه الله: وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كمل. وبعد، هذه فصل الخطاب ينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب آخر، من كلام إلى كلام، وأصلها أما بعد، ولكن النظم لا يحتملها هنا، ينكسر. قال: وبعد، والفصيح ألا تقول وبعد في النثر، وعليك بأما بعد، فهي خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استعملها كثير من الناس، لكن الفصيح أما بعد. يقول ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، فلا بد من الفاء الرابطة لتلوي تلوها، مهما يكن من شيء فكذا. فهنا يقول: وبعد فالعلم، فجاءت الفاء الواقعة في الجواب، وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، كملوا في فقههم، فكان فقههم سليما خاليا من العور والعيب والنقص، وذلك بمعرفتهم للناسخ والمنسوخ. ومعرفة هذا الفن من العلم محط أنظار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى جميعا، ومن تلاهم من العلماء، فقد أولوا هذا الفن، فن الناسخ والمنسوخ، العناية العظيمة، وحرصوا على معرفته لما له من أهمية ومكانة عندهم من بين سائر العلوم. لماذا؟ لما يترتب عليه من معرفة الأحكام، لما يترتب عليه من معرفة الأحكام. فقد كانوا رحمهم الله يستعظمونه ويمنعون من أن يتكلم متكلم أو يفتي مفت من الناس وهو لا يعرفه، بل جاءت النقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على زجرهم لمن تعاطى هذا الأمر أمر الفتية وهو لا يعرف أدلة الأحكام وخاصة ناسخها ومنسوخها، وشددوا في هذا الباب، فكانوا رحمهم الله لا يرون الكلام لمن لا يعرفه، ويرون معرفته شرطا في أهلية المحدث والمفسر، معرفته يرونه شرطا لأهلية المفسر لأن يفسر والمحدث لأن يحدث. فقد جاء في هذا الباب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ومن أراد أن ينظر في هذا فليراجع كتب الناسخ والمنسوخ، ومن أكثرها ذكرا للآثار في هذا كتاب أبو الفرج بن الجوزي نواسخ القرآن، وكتاب نواسخ القرآن للنحاس للنحاس، فقد ساقوا في هذا شيئا كثيرا. مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل وهو يقص على الناس، يعظ ويحدث ويذكر لهم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس حينما مر على رجل بمثل قصة علي، بل ابن عباس جاء في الرواية أنه رفسه برجله، ركل القاص برجله، ثم قال له: يا هذا، أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال له: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسألة فقال رحمه الله: إنما يفتي الناس ثلاثة، إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، أو وال، إمام أو والي، لأن الأولين كان عندهم علم، الحكام على دراية ومعرفة وفقه، قال: إمام أو والي، مثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا من تولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات في الأقاليم كانوا فقهاء وعلماء رضي الله تعالى عنهم. قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجال: إما رجل إمام أو والي، وإما رجل يعلم الناسخ والمنسوخ، فقالوا له: ومن يعلم ذلك؟ قال: عمر رضي الله عنه، وإما أحمق متكلف، هذا الثالث، وإما أحمق متكلفون. وأخرجه أيضا ابن وأخرجه النحاس في ناسخه ومنسوخه رحمه الله تعالى بلفظ: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وذاك عمر، وذاك عمر، ورجل قاضي لا يجد من القضاء بدا. فلست بواحد من هذين، أنا لست بواحد من هذين، ما أفتيكم، لست بعالم بالناسخ والمنسوخ، هذا يحتاج مثل عمر، ولست بقاض مجبور على أن أدخل في هذا الباب، فلست بواحد من هؤلاء الاثنين، ولا أحب أن أكون الثالث. قالوا له: من هو؟ قال: أحمق متكلف، أحمق متكلف. فهذا يدل عنهم رضي الله تعالى عنهم على أهمية هذا العلم وأهمية هذا الفن وأنهم كانوا يخافون من الإقدام فيه من القول على الله تبارك وتعالى والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله تعالى بناسخه ومنسوخه. لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله. شوف هذا الكلام: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، إلى أن قال: ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ منه، ويعرف من الحديث ما يعرف من القرآن. يعني الذي مر في ناسخ القرآن ومنسوخه يعرف مثله أيضا في ناسخ الحديث ومنسوخه. في كلام طويل أنا اجتزأت منه هذين الموضعين لأنهما محل الشاهد، ومن هنا انطلق علماء الإسلام في التدوين في الفرعين، فرعي الناسخ والمنسوخ، ناسخ القرآن ومنسوخه وناسخ الحديث ومنسوخه. وغلب الأول الاهتمام به في جانب المفسرين، والثاني غلب الاهتمام به في جانب المحدثين، هذا عند المتأخرين. أما الأقدمون فعلماء الحديث هم علماء التفسير وهم علماء الفقه وهم علماء التاريخ وهم علماء الأصول رحمهم الله تعالى، إذ هم الذين دونوا هذه العلوم رحمة الله تعالى عليهم. ويقول يحيى ابن أكثم التميمي المروذي القاضي المشهور والفقيه المشهور رحمه الله، كان أحد القضاة يعني المشهورين في بلاد المشرق، يقول عن هذا العلم علم الناسخ والمنسوخ، يقول: إنه يجب تعلمه على العلماء والمتعلمين وعلى كافة المسلمين، يجب تعلمه في الطوائف الثلاث كلها، العلماء والمتعلمين وكافة المسلمين. طيب كافة المسلمين لماذا؟ قال: لأن الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، الأخذ بناسخ القرآن ومنسوخه واجب فرضا، يعني يعلم الناسخ فيعمل به والمنسوخ فلا يعمل به. قال: والعمل به واجب لازم دينا، ويروى عنه واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب، يقول رحمه الله، فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى الناس من عباد الله تبارك وتعالى أمرا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم، أو يضع عنهم فرضا قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. إذن فمعرفة العلم هذا أمر مهم جدا. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: أعيا الفقهاء معرفة الناسخ من المنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار: معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس، يعني يتعبون فيه. معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه علم دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، يعني يتعبون، إلى أن قال: هذا العلم من تتمات الاجتهاد، لا بد للمجتهد منه، ومن أراد أن يفتي فلا بد أن يعرفه، وإلا ربما عمل بالمنسوخ وترك الناسخ، فأوجب على الناس أن يعملوا بما قد أنزله الله سبحانه وتعالى ووضعه عنهم. ويقول القرطبي رحمه الله: العلم بالناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. معرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغني عنه العلماء ولا ينكره إلا الأغبياء الجهلة الأغبياء. قال: لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام، لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام. هذه نبذة في تفصيل قوله رحمه الله: وبعد فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كملوا، يعني كمل فقههم وسلم من العور والانتقاد والعراج. قال رحمه الله: ثم التصانيف في تفصيله كثرت، يعني في بيان الناسخ والمنسوخ كثيرة، سواء في فرع الآيات أو في فرع الأحاديث النبويات كثير. ومن أحسن ما كتب من المتقدم في تفسير القرآن ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب النحاس، كتاب النحاس، والكتب كثيرة، وكذلك كتاب ابن الجوزي نواسخ القرآن. وأما ناسخ الحديث ومنسوخه فكثير، كثير جدا، والكتب فيه أكثر مما هي في جانب ناسخ القرآن ومنسوخه. ومن أشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ومن أكثرها جمعا وأغزرها فائدة ومتأخر كتاب الجعبري رسوخ الأحبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. أنا سردت في الأصل في هذا الشرح قرابة 120 كتابا في هذا وهذا، ما بين مطبوع وما بين مخطوط، فالشاهد يكفيكم منه هذين الكتابين. قال رحمه الله: لكنما البعض عن مدلوله عدل، يعني عن المدلول الصحيح للنسخ، فذهبوا إلى مفاهيم أخرى ظنوها نسخا وليست نسخا، فأدخلوا النسأ يعني التأخير والتخصيص، وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعريفه هو قصر العام على بعض أفراده، سيأتينا مع خبر، يعني أدخلوا الأخبار في المنسوخ وهي لا تنسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، فيه يعني في الناسخ والمنسوخ، وأشياء أدخلوا أشياء مع النسخ ومع التخصيص والأخبار، أدخلوا أشياء في إدخالها دخلوا، هذا جناس كامل، دخلوا أدخلوا دخلوا في إدخالها دخلوا، يعني فيها كلام ونظر في هذا الذي أدخلوه من هذه الأشياء، أشياء لا تسلم ليست هي من باب الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. هذا البيت فيه تعريف للنسخ، هذا أول بيت في المقدمة، يعني الباقي أعرضنا عنها لأنها واضحة، وهي قوله: وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيه غير راجحه، يعني يتجنب المرجوحات ويتجنب ما أدخل وليس من النسخ، ولست أذكر فيه غير راجحه إلا لرد، قد يحتاج إلى أن يذكر شيئا من ما ليس منه على الصحيح، لكن يذكره لأجل الرد والتوهين والتضعيف، إلا لرد وتوهين فيعتزل، والكامل الله، هذا إلى آخره، أمر وأمره واضح ومعروف لكم. والمقدمة بدأ فيها بتعريف النسخ، فقال رحمه الله: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، وله معاني أخرى لكن الناظم مشى على هذا، جمع اللغوي والشرعي في لفظة واحدة فاختار هذا أنه الرفع والإزالة. قال: النسخ رفع، فهو في اللغة أيضا رفع، وأيضا في الشرع سمعتم تعريفه: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. إذن فهو في اللغة الرفع والإزالة. ومن هذا المعنى قولنا نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله. نسخت الشمس الظل راح النور وجاء الليل بظلامه. وعكسه تماما ذهاب الظلمة ومجيء البياض النور. وذلك في قولنا نسخ الشيب الشباب هذا هو ذهب الشباب وبقي الشيب حل محله. نسخ الشيب الشباب أي أزاله وحل مكانه. ومما ورد في هذا المعنى في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته في سورة الحج. والآية معروفة لكم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالنسخ بهذا المعنى هو الإزالة. وهو بهذا المعنى معشر الإخوة والأبناء حقيقة عند جمهور الأصوليين. هو بهذا المعنى بمعنى الإزالة والرفع لشيء وإحلال شيء مكانه هو حقيقة عند جمهور الأصوليين وعند جمهور أهل اللغة. فاللغة سمعتم قال المتقدم والأصوليين هذا تعريفهم سيأتينا. إذن فالنسخ بهذا المعنى بمعنى الرفع والإزالة لشيء وإنزال شيء آخر محله هو حقيقة عند جماهير الأصوليين وعند جماهير اللغويين. وأما تعريفه اصطلاحا فقد سمعتموه في تعريف الناظم رفع حكم ثابت شرعا بنص شرعي آخر بعد يعني متأخر رفعه. هذا بس تفسير لكلام النظم وإلا سنعطيكم التعريف عند الأصوليين مبسوطا وموجزا إن شاء الله بس اصبروا إنما هي عبارة المصنف الناظم رحمه الله. فهي رفع لحكم كان قد ثبت بنص شرعي متقدم بخطاب متأخر منفصل يعني متراخي جاء متراخيا عنه. فهذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى. فإذا هو الخطاب كما عرفه الأصوليون الخطاب الدال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم هذا تعريفه. النسخ هو خطاب دال على رفع حكم خطاب يعني شرعي. الخطاب هنا للشرع هو خطاب دال على رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب يعني شرعي أيضا متقدم على وجه لولاه لكان ذلك ثابتا يعني لولا هذا الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا مع تراخيه عنه مع تراخيه عنه. نعيد النسخ هو خطاب دال على رفع حكم ثابت متقدم بخطاب متقدم بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا يعني ذلك المتقدم مع تراخيه عنه بعد منفصل مع تراخيه عنه. هذا تعريف القاضي والغزالي وغيرهم من الأصوليين. قال أبو بكر الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون يعني كتب الأصول ماشية على هذا على هذا التعريف أطبق المتأخرون. واختاره ابن الحاجب والآمدي وابن الصلاح. ابن الصلاح فقيه وأصولي، بس ما يعرف عند كثير من طلبة العلم إلا محدث، وفقيه وأصولي رحمه الله جميعا، وغيرهم كما سمعتم كلمة أبي بكر الحازمي قال هذا التعريف أطبق عليه الأصوليون، جماهير الأصوليين أطبقوا على هذا التعريف، وانتقده الرازي بانتقادات قال عنها الحافظ العراقي أكثرها فيه نظر. انتقد هذا التعريف الرازي صاحب المحصول، قال الحافظ العراقي أكثر انتقادات الرازي واعتراضاته على هذا التعريف فيها نظر. نعم، واختصره ابن الحاجب، اختصر هذا التعريف ابن الحاجب بقوله النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقد يقول قائل لما لم يقول المتقدم؟ نقول هم يحاولون الاختصار، فقوله متأخر دل على أن المرفوع هو المتقدم. إذن الاختصار في التعريف هو هذا تعريف ابن الحاجب، النسخ رفع لحكم شرعي بدليل شرعي متأخر، بدليل شرعي متأخر، هذا تعريف الجمهور. أما الحنفية فقالوا في تعريف النسخ أن يرد دليل، أن يرد دليل شرعي، قالوا في النسخ، هذا الحنفية عرفوا النسخ بالآتي، قالوا هو أن يرد دليل شرعي متراخيا، يعني متأخر، متراخيا عن شرعي، يعني عن دليل شرعي، عن شرعي مقتض خلاف حكمه. هذا تعريف الحنفية، نعيده، قالوا أن يرد دليل شرعي متراخيا عن شرعي، يعني متأخر عن دليل شرعي، نعم، عن شرعي مقتضيا خلاف حكمه، هذا تعريف الحنفية له، والمعنى واحد، المعنى واحد. والدليل على ثبوت النسخ من كتاب الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذا دليل على وجود النسخ في شريعتنا. وقد عرفه الناظم بهذا الذي سمعتم، وفي وسيلته العظيمة وسيلة الحصول في مهمات الوصول يقول والنسخ رفع، والنسخ والنسخ رفع رفع الحكم تشريعا جرى، يقول في وسيلة الحصول والرفع والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر. هذا لفظه في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، تعريفه هناك يقول والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار. هذا نظمه في الوسيلة، في العمليات بلا إنكار، يعني أدلة الأحكام في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار، هذا تعريفه هناك رحمه الله تعالى، ومناظيمه متقاربة، ولكن أنتم ترون نسخ الشيب الشباب فالنسيان يأتي فاحتملوني. نعم، فالحاصل هذا هو النسخ حفظكم الله. قال رحمه الله فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. هذا فيه إشارة إلى أقسام النسخ، أقسام النسخ أن النسخ يجيء مزيلا للحكم بالكلية أو إلى بدل، والبدل إما أن يكون أخف وإما أن يكون أغلب. رحمه الله يقول أيضا في هذا المعنى في وسيلته: يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه. هناك في الوسيلة لفظها سلس، يكون بالمثل وخير منه، هذا وهذا قسم قسم، أشد أو أخف. الخير قد يكون أشد، يكون في الشدة أحيانا ينتفع الإنسان به، وسيأتينا بيان ذلك. يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة والحق عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ. آية المصابرة رحمه الله، هذا في وسيلته التي هي في الحقيقة زبدة ما كتب في الأصول. لما كنت أقرأها مع شرحها على فضيلة وسماحة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وجميع مشايخنا وعلماء الإسلام أهل السنة، ووصلت إلى قوله: والأدوات من شروط علمت فللجواب والجزاء إذا انتبت، كان متكئا فجلس على ركبته جلسة المتشهد، وقال حفظه الله: والله ما تعلم الشيخ حافظ هذا العلم على هذا النحو كله من القرعاوي، ولكن هو فتح من الله تبارك وتعالى. وصدق رحمه الله، فقد كان آية من الآيات. فانظروا إلى هذه الثلاثة: يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة والحط عن عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملأ. فهناك ذكر الأنواع، هنا أشار إليها إشارة ولم يذكر الأمثلة، هناك ذكر مع الأنواع الأمثلة. فرحمه الله تعالى، وما أحلى الحفظ، ما أحلى الحفظ. الشاهد: النسخ يكون مزيلا ويكون إلى بدل، يكون مزيلا ويكون إلى بدل. فأما النسخ المزيل فهو رفع الحكم السابق كله بحكم شرعي آخر، مثل التدريج في الخمر آخر شيء نسخ تماما، والبدل أن تتقي الله تبارك وتعالى وتطيع أمره جل وعلا. وأما النسخ إلى البدل فهو كثير، النسخ إلى البدل فهو كثير، وهو أقسام أشار إليها المصنف هنا، ذكر منها قسمين، قال: أغلظ أو أخف يكون ذا البدل. فالنسخ إلى البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: البدل المماثل، وهذا الذي أشار إليه وذكر مثاله في وسيلة الحصول، كقبلة بقبلة، نعم كقبلة بقبلة، فذكر هذا النسخ الذي هو نسخ البدل، النسخ إلى بدل ذكره بمثل، فحولت القبلة من مسجد فاضل إلى مسجد فاضل من حيث الفضل، الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآية قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فهذا نسخ إلى مماثل من بيت المقدس المقدس إلى بيت آخر مقدس، فالجامع لهما التقديس مثل، وإن كان في الفضل الصلاة هنا أعظم من هناك، لكن المراد بالمثل هنا من مكان مقدس إلى مكان مقدس، من بيت المقدس الشريف إلى مسجد إلى المسجد الحرام الشريف، فهذا هو البدل المثل، يكون مثله، فهذا هو مثله. والقسم الثاني البدل إلى الأشد أو الأثقل أو الأغلظ كما قال المصنف، يكون أغلظ، يكون أغلظ. وهذا مثاله في حكم الزانية في أول الأمر، في حكم الزنا في أول الأمر، فإن الله جل وعلا قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكان هذا هو الأمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا بنص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهي منسوخة بالنص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، ونفي سنة أو نفي عام، والثيب بالثيب الرجم، الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. هذا أخف ولا أغلظ؟ أغلظ. وليس شرطا أن يكون هو بكر وهي بكر، قد يكون هو بكر وهي ثيب فتقتل هي وهو يجلد، وقد تكون هي بكرا وهو ثيب فيقتل هو وهي تجلد. نعم، لكن المراد به هذا: البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام، والثيب بالثيب الرجم. وقد جاء في هذا الحديث: الجلد جلد 100 والرجم، يعني الجمع بين هذا وهذا، الجمع بين هذا وهذا. ومثله أيضا النسخ إلى بدل أشق أو أثقل، نعم، أو أغلظ، ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم في الصلاة، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في الصلاة، فإنها رضي الله تعالى عنها أخبرت بقولها: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وأقرت صلاة السفر. فإذا كانت الصلاة في أول الأمر إلى قبل الهجرة كانت كم؟ ركعتين ركعتين، سفرا وحضرا كلها ركعتين ركعتين، هذا نص حديث عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إلى المدينة زيد له في صلاة الحضر، زيد كم؟ زيد ركعتين، فأصبحت الحضر رباعية وركعة في الثلاثية، إلا الفجر بقيت ركعتين، وبقيت الركعتين في السفر. فهذا إلى نسخ إلى ما؟ إلى أغلظ، يعني أثقل شوي، أثقل شوي. وكذلك أيضا النسخ إلى الأخف، هذا القسم الثالث، القسم الثالث عكس الذي تقدم، ذاك من الأخف إلى الأثقل، وهذا من الأثقل إلى الأخف. بدل أثقل انتقل، بدل أخف حل محل الأثقل الذي كان قبله. وهذا الأمثلة أيضا فيه متوافرة، فمن ذلك عدة المتوفى عنها، من ذلك عدة المتوفى عنها، كانت في أول الأمر حول، كانت في أول الأمر حول. قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. حول نسخت إلى الأخف، وذلك بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فمن الحول إلى الثلث، إلى ثلث الحول تقريبا، فنسخ من الأغلظ إلى الأخف. ومنه أيضا ما ذكره الناظم في وسيلة الحصول في مقابلة آية المصابرة، حيث قال الله تبارك وتعالى في أول الأمر: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية بعدها وهي قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالعلماء أخذوا قولهم نسخ أخف إلى بدل أخف من هذه اللفظة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد مقابل 2، الواحد مقابل 2، وقبل كم؟ الواحد مقابل 10، 20 في مقابل 200، 10 في مقابل 100 والعشرة في مقابل 100. فخفف الله سبحانه وتعالى عنا فضلا منه ورحمة جل وعز إلى هذا الذي نستطيعه، وهو أن يقابل الواحد 2. وهذه تسمى بآية المصابرة أخذا من قوله صابرون، آية المصابرة. فنسخت الأول إلى الثاني، نسخته إلى الثاني. نعم، اقرأ. والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للأصل الذي حملوا. وليس ووضع أحمد للإصر الذي حملوا. نعم، حملوا يعني هم. والنسخ رفع، أعد مرة أخرى. النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للأصل الذي حملوا. نعم، هذا منه رحمه الله بيان لأن هذا الباب وقع فيه حكاية للمخالفين في إثبات النسخ والاعتراف بوروده، فقال رحمه الله: والله أثبته حقا في الآيات التي سبق ذكرها، ما ننسخ من آية أو ننسها، وإذا بدلنا آية مكان آية، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الما من الما كما سيأتي إن شاء الله معنا في الأمثلة التي نحن تركناها لأنها ستأتي معنا في أبوابها من السنة، وهي كثيرة. عرج هنا وأشار إلى من أنكره وهم يهود: والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا. ومثل رحمه الله تعالى بعيسى صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود النص عليهما عند طائفة من طوائف اليهود سيأتي ذكرها، فقد نصوا على هذا، فلذلك أدخل ذكرهما رحمه الله تعالى ورضي عنه وتعمده في المنظومة هنا. فجمهور العلماء بل والعقلاء في الأمم جميعا على جواز النسخ، جمهور العلماء بل والعقلاء في الأمم جميعا على جواز النسخ، وأنه جائز شرعا ومتصور عقلا، جائز أيضا عقلا، إلا اليهود فإنهم قد خالفوا في هذا وأنكروه، وقد انقسموا إلى ثلاث طوائف فيه. ولولا أن المصنف أشار إليهم ما ذكرناهم، لأن بعض الأصوليين يعرض عنهم لأنهم لا يستحقون أن يذكروا، لكن أحيانا تحتاج لرد شبههم التي قد يتعلق بها بعض الزنادقة، فانقسموا في هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون لا يجوز عقلا ولا شرعا، يعني شرعا غير جائز وعقلا لا يجوز، لأنه لا يتصور. لما؟ لأن النسخ عندهم هو عين البداء، النسخ عندهم عين البداء، والبداء معناه أن يظهر لك شيء ما كنت تعلمه قبل. يعني الآن بالأمس نحن بدأ كنا قررنا إيش؟ أننا نقرأ المنظومة، نحن المخلوقين القاصرين العاجزين نقرأ المنظومة في لقائنا القادم، ثم بدأ لنا لأجل الوقت أن إيش؟ نؤخرها. هذا لقصرنا لضعف عقولنا عن تصور كل المصالح، فهم عندهم هذا يقولون النسخ، النسخ يلزم منه البدا، هو عين البدا، والبدا عندهم أن يبدو لك الأمر، أن يظهر لك من الأمر اليوم ما لم يكن ظهر لك بالأمس. فإن يقولون إذا قلنا إنه يجوز النسخ فمعناه أن نصف الله بأنه جهل قبل وبعد ذلك بدا له وعلم، فرأى أن هذا أصلح بعد أن لم يكن عالما له، وهذا من أبطل الباطل. وهذه الطائفة من اليهود هم الشمعونية، هذه الطائفة من اليهود هم الشمعونية نسبة إلى شمعون ابن يعقوب، فقالوا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا، ولا يتصور لا شرعا ولا عقلا تماما، لأنه هو عين البداء ولا يمكن أن يقال به، لأننا سنصف حينئذ الرب تبارك وتعالى بالبداء. هذه الطائفة الأولى أو القسم الأول منهم. الطائفة الثانية منهم طائفة قالوا يجوز عقلا ويمتنع شرعا، أولئك قالوا لا عقل ولا شرع، هؤلاء قالوا يجوز في العقل أما في الشرع فيمتنع. لماذا؟ قالوا لأن موسى قال إن شريعته لا تنسخ من بعده، إن شريعته لا تنسخ. وهذه الطائفة من يهود يسمون بالعنانية، يسمون بالعنانية نسبة إلى عنان ابن داود. فقالوا إذا قلنا هو في العقل يجوز لكن في الشرع لا يجوز، لأن إذا قلنا به كذبنا التوراة. لما؟ لأن التوراة عندهم يقولون التوراة عندهم موسى عليه السلام، طبعا هذا كذب، هذا كذب يخالف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، وهذه التوراة محرفة ونحن نؤمن بها يوم أنزلها الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح، أما بعد التحريف فلا، نؤمن بما دل عليه الشرع أنه لم يحرف، وما حرف فنتوقف، نحن لا ندري هذا مما حرف أو مما لم يحرف، نتوقف فيه حتى يأتينا الشرع المحمدي الذي يدل على أنه حرف أو لم يحرف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد تصدقون تكذبون بحق وتصدقون بباطل، فالشاهد هذه الطائفة منهم وهي العنانية يقولون إن النسخ جائز عقلا، متصور عقلا، لكن شرعا لا يجوز، لأن موسى عليه السلام قال إن شريعته لا تنسخ من بعده، إن شريعته لا تنسخ من بعده. فهؤلاء طائفة ثانية. وطائفة ثالثة عكس الثانية تماما، فقالوا يجوز شرعا لا عقلا، يجوز شرعا لا عقلا. واختلفوا في عيسى صلى الله عليه وسلم وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال ليس بنبيين، ومنهم من قال لا نبيين لكن ما هم إلينا، منهم من قال نبيين لكنهما لم يرسلا إلينا. هذا وجه ذكر المصنف في نظمه عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، كقول عيسى لهم إني أحل لكم، نعم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا. فطائفة تقول هما ليسا بنبيين، وطائفة تقول لا هما نبيين لكن ما أرسل إلينا، هذا أرسل إلى قومه ومحمد أرسل إلى العرب. وقد لطمهم على وجوههم أهل الحق، قالوا إذا كان هؤلاء يعترفون بأنهما نبيين، فالنبي أنتم تعرفون وتقرون أنه صادق ولا لا، صح ولا لا، هذا لا تخالفوننا فيه، لأن النبوة لا بد أن يكون صاحبها صادقا. قالوا نعم، إذا قالوا نعم فسدت دعواهم، لما؟ إذا لا بد أن يكون كل منهما صادقا، وقد أخبر كل واحد منهما بإخبار أنه قد أرسل إليكم، فعيسى يحل لكم بعض الذي حرم عليكم كما أخبر الله جل وعلا في كتابه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين اتبعوا الآية. فدل ذلك على جهلهم وعلى سخافة عقولهم، فأنكروا ما كان جائزا في الشرع وجائزا في العقل، فظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، فكانوا أضل عقلا ونقلا ممن تقدمهم. وأما جوازه عقلا فلا شك أن الله تبارك وتعالى يكلف عباده سبحانه، والتكليف لا يخلو، التكليف لا يخلو، إما أن يكون هذا التكليف موقوفا على مشيئة المكلف أو على مصلحة المكلف، هذا التكليف لا يخلو، إما أن يكون موقوف على مشيئة المكلف وإما أن يكون موقوفا على مصلحة المكلف، المكلف على مشيئة المكلف، وإما أن يكون مبنيا أو موقوفا على مصلحة المكلف، فإما المكلف مشيئة وإما المكلف مصلحة، المكلف نحن والمكلف ربنا تبارك وتعالى. لا يخلو هذا، إما أن يكون مبنيا على مشيئة المكلف وهو ربنا تبارك وتعالى، أو على مصلحة المكلف وهو نحن المخلوقون المخاطبون بهذا، يعني الشرع الذي ينزل أو نزل علينا. فإذا كان الأول وهو إيش؟ مبني على مشيئة المكلف والله تبارك وتعالى، فجائز حينئذ وغير ممتنع أن يكون أراد تكليف عباده مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها ليختبرهم، أليس كذلك؟ متصور عقلا ولا هذا؟ يبتلي الله جل وعلا عباده. فمثال ذلك قصة داود وجالوت، أول شيء منعهم من أن يشربوا من النهر، صح ولا لا؟ ومن لم يطعمه فإنه مني، ثم استثنى قال إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة على القراءة الأولى، فشربوا منه إلا قليلا، فلما جاوزه الذين آمنوا الآية علم الله سبحانه وتعالى وهو العالم بهم قبل أن يخلقهم حاجتهم إلى الشراب، فأجاز لهم أن يأخذوا ما يحتاجون. فإذا هذا الباب عقلا غير ممتنع، لأنه إما أن ننظر إليه إلى مشيئة المكلف وهو الباري تبارك وتعالى، أو مصلحة المكلف وهو العبد المخلوق. فلا يمتنع إذا قلنا بالأول، لا يمتنع أن الله يبتلي عباده ويكلفهم من الأحكام ما يظهر به امتثالهم أو عدم امتثالهم، ثم بعد ذلك يرى منهم صبرهم وطاعتهم وتصديقهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وقبولهم لأمره، فيرفع الله تبارك وتعالى ويخفف عنهم. وإن كان الثاني وهو إيش؟ مصلحة المكلف، فليس ذلك بممتنع عقلا من باب أولى، إذ جائز أن تكون المصلحة للعباد، جائز أن تكون المصلحة للعباد في زمن من الأزمان على غير ما تكون عليه في زمن آخر. فمثلا الصوم في أول أمره كان على وجه غير الصوم الذي نحن عليه اليوم. الصيام في أول الأمر كان الأكل والشرب مباحا من غروب الشمس إلى أن يصلوا العتبة العشاء بس، فإذا صلوا العشاء وجب عليهم الإمساك، وجب عليهم الإمساك. ومن نام قبل العشاء لو استيقظ أيضا قبل العشاء لا يجوز له أيضا أن يأكل، يجب عليه الإمساك، فإما أن يكون بالنوم قبل العشاء وإما أن يكون بصلاة العشاء. هذا مضى مدة ثم رفعه الله سبحانه وتعالى. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الآية. فرفع الله سبحانه وتعالى، فممكن الله جل وعلا يكلف عباده بما يكون لهم مصلحة في فعله في زمن دون زمن، فلا لا لا لا لا شيء في ذلك ولا مانع من ذلك عقلا. فإذا انقضى هذا الزمان يرفع الله سبحانه وتعالى عن العباد ويخفف سبحانه وتعالى عنهم. ما المانع في ذلك؟ لا مانع، والمتدبر لنصوص النسخ يشوفها كلها ويجدها كلها في هذا المعنى واضحة جدا، إلا أن هؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب لا يقبلون ذلك، ولا عبرة بهم، لا عبرة بهم. وقوله رحمه الله وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا. هذا سيأتينا الكلام عنه وعما بعده غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله، هذا كله، هذا يحتاج لمثل وقت الدرس كامل، لكن أظن هذا عريضة والله. هذا سؤال، اسمعوا هذا السؤال طويل وهو عريضة حقيقة. يقول أنا تاجر في بلد سماها نحن لا نسميه ويعرف نفسه، وأستورد السلعة من خارج البلد، ولكي أجلب السلعة أحتاج إلى التعامل مع مكتب مدير أعمال، وهذا الشخص يتكفل بكل التكاليف، أي يدفع كل المبلغ ومصاريف الحاوية إلى أن تصل السلعة إلى الميناء في بلده، ثم أسلمه المبلغ في بلدي ويأخذ مقابل أتعابه نسبة كذا في المئة، اثنين أظن ونصف في المئة من المبلغ الإجمالي، سواء دفعت له المبلغ إجماليا أم بالتقسيط تبقى النسبة نفسها. وإذا وصلت السلعة إلى الميناء أي إلى بلاده، فإن وكيل العبور هو الذي يتولى إخراج الحاوية من الميناء، ويتسلم مني المبلغ الذي يحدده مقابل خدماته، ويدفع وكيل العبور من المبلغ الذي دفعته إياه الرشوة بدون علمي وأنا أعلم بذلك. كيف بدون علمك وأنت تعلم بذلك؟ وكل وكلاء العبور يعلمون بنفس العمل، يدفعون الرشوة إلى مسؤول الجمارك مكرهين حتى يسهل لهم خروج السلعة، وإلا يعطلونها في الميناء إلى آخره. أنا أقول ملخص هذا السؤال: إن كان هذا الرجل صاحب المكتب، ذكرت مكتبين، إن كان الأول هو الذي يسعى لشراء السلعة لك من بلد معين ويشحنها في الحاوية إليك، يشحنها في الحاوية في الباخرة إليك حتى تصل في هذه السفينة إلى بلدك، يأخذ مقابل أتعابه فلا بأس لأنه عامل لك. أما الثاني وهو الموظف مع الحكومة فلا يجوز لك أن تعطيه الرشوة، وكذلك الوكيل الذي ينوب عنك لا يجوز أن يعطيه الرشوة، بل الواجب أن يخرجها. وهذه الجمارك وهذه التي يقولونها ضرائب هي في الحقيقة مكوس، هي في الحقيقة مكوس ولا يجوز. وإذا توقف عمل الإنسان على ذلك لا يخرج إلا بدفع شيء من هذا، فإنه يجوز له أن يفتدي بعض ماله ويحرم هم عليهم الأخذ، وهو مضطر إلى ذلك ولا شيء عليه، والله أعلم. والمكاس كما قال العلماء شر من اللص، المكاس شر من قاطع الطريق ومن الحرامي اللص. لماذا؟ لأن قاطع الطريق والحرامي يظلم الناس ويحط في جيبه يأكل هو، أما المكاس فيظلم الناس للناس فيأخذون حلاها وعليه هو بلاها، فهذا شر من اللص. يقول الذهبي: وتصعب توبته لتفرق ظلاماته في الناس، وهذا من الكبائر. دليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في التي تابت في الزنا: لقد تابت توبته لو تابها صاحب مكس لوسعته، فدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا نقول إن العمل في الجمارك على هذا النحو فيه خطر عظيم على المرء في دينه. وهذا يقول: هل هناك فرق في كلام الفقهاء بين اتفقوا وأجمعوا؟ لا، اتفقوا وأجمعوا واحد إذا كان يعني عرف من الإنسان استخدام هذه اللفظة، تقول إذا كان له اصطلاح فيها. أما إذا لم يعرف فقد يقول اتفقوا اتفاق مجموعة معينة أو القطر معين أو بلد معين، أما الإجماع فلا، الإجماع لفظته أقوى لأنه نقل إطباق مجتهدي علماء العصر على هذا الحكم، فهي أقوى ولا شك. نعم، هذا يسأل يقول: هل يكون قول أبو العالية دليلا في الأمور الغيبية؟ لا، هذا كلام أبو العالية ليس في الأمور الغيبية، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن الفرق بين الإباضية والجهمية. الإباضية هم طائفة من الخوارج يقولون بقول الخوارج، وهو معروف في تكفيرهم لصاحب الكبيرة وإخراجهم له من الإسلام وحكمهم عليه بأنه في الدنيا كافر وفي الآخرة في النار خالدا مخلدا، هؤلاء هذا مذهب الخوارج. أما الجهمية فهم نفاة الأسماء والصفات، أو نفاة الصفات عموما إذا أطلقت لفظ التجهم بالمعنى العام. وقد أصبح الإباضية بعد ذلك جهمية، أصبح الإباضية جهمية كما أصبح الرافضة معتزلة، شيعة الرافضة أصبحوا بعد ذلك معتزلة. هذه البدع أول أمرها ظهرت وفارقت أهل السنة بشيء واحد، ثم مع التقدم في الزمان تلاقحت أفكارهم وتلاقت ضلالاتهم وأخذ بعضهم من بعض. فالإباضية جهمية، ورؤية الباري من المحال يقول: الدنيا وأخرى احكم بكل حال، حرمهم الله رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فلا، إنك لن، قال الله تبارك وتعالى: لن تراني. فالشاهد ما داموا ينكرونها حتى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمهم إياها. من هم النواصب؟ النواصب هم الذين يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، هل هم موجودين اليوم؟ نعم قد يكونوا موجودين، أنا ما أعرفهم بأشخاصهم أو بطائفة بهذا الاسم الآن، لكن قد يكونوا موجودين. نعم، ومنهم من يعني تجده في الخوارج. هذا يسأل عن مسألة المتقدمين والمتأخرين في المصطلح. في نهاية الفصل الدراسي الماضي اشتريت كتابا من عنوانه فرحت به، ورحت به إلى بيتي، فلما قرأته بعد الغداء ضاق صدري منه. مجلد هذا كبره قرابة 1000 ويزيد، أعجبني لأنه في أحاديث الفتن والساعة، أشراط الساعة، كبير مجموع موسوعة وبالحرف الصغير، في قرابة 1000 حديث تقريبا. فأخذته، فلما وصلت البيت وإذا بي أقرأه، وإذا به يقرر أنه مشى فيه على المنهج الذي عليه المحققون، وهو منهج المتقدمين، وهو أن الحديث لا يتقوى بالمتابعات والشواهد، فلذلك اقتصر في كتابه هذا على الصحيح لذاته ولغيره، لأن لغيره أصله الحسن، وأيضا على الحسن لذاته، أما الحسن لغيره فقد تركه. معناه إيش؟ ترك علما كثيرا. لما؟ قال لدى المتقدمين ما يقوون الأحاديث بالمتابعات والشواهد. فشر البلية ما يضحك. البخاري من المتقدم المتأخرين، أبو عيسى الترمذي من المتقدمين من المتأخرين، أبو حاتم، علي، عباراتهم في هذا كثيرة. بل أنا أذكر لكم أشهر من نسمعه نحن الآن، أبو عيسى الترمذي كلما ذكر حديثا آخره ماذا يعقب؟ يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، في الباب، أليس كذلك؟ بعدما يذكر الحديث مثلا عن أبي هريرة يقول وفي الباب عن أبي عن عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وإلى آخره. لماذا ذكرها هكذا هملا؟ لا، وإنما هذه الشواهد أشار إليها. والبخاري كذلك، وينقل عنه تلميذه أبو عيسى الترمذي في الجامع والعلل، هذا والعلل الكبير. ولكن هؤلاء أنا لا أدري من أين يأتون بمثل هذا. وذكرني هذا بكلام لشيخنا الشيخ حماد رحمه الله، كنت ليلة عنده في بيته، فجاء أحد طلاب العلم وفي يده كتاب اسمه المنهج المقترح لفهم المصطلح، وسأل الشيخ، فأخذه الشيخ وقال لي يا شيخ محمد، ما قال الشيخ، قال يا أبو أنس رأيت هذا؟ قلت أنا أول مرة أراه، لأنه تلك السنة كان نزل. فقال اقرأه، قرأته، قال لا لا لا لا، ليس هكذا، هذا اسمه المنهج المقترح لهدم علم المصطلح. وفعلا هذا الكتاب إذا قرأته فهو يهدم قواعد علماء الحديث متقدمين ومتأخرين، وهذه الشنشنة التي جاءوا بها نعرفها وليست موجودة ولا وجود لها في الحقيقة. فعلماء الإسلام كلهم على طريقة، والذين جاءوا من المتأخرين إنما بنوا كلامهم على كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى، وأصلوا كلام المتقدمين ومتنوه في المتون المختصرة المحررة، وحينما يشرحونه في كتبهم المبسوطة المطولة يعيدون الناس إلى ما كان عليه هؤلاء العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى. هذا يقول هل يستدل بكلام فرعون على العلو؟ أنا قلت لك فرعون أصلا هو ينكر وجود الله تبارك وتعالى، لكن قال الله جل وعلا عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، لكن على فرض التسليم يقول هو، يعني في مكابرته لو سلم أن هناك إله لموسى أين يكون؟ في السماء. ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وما كيد فرعون في تباب. فالشاهد يقول لو كان هناك إله تنزلا وهو كذاب لكان محله أين؟ العلو ولا لا؟ فمع كفره وضلاله يعترف أنه لو كان هناك إله لا يمكن يناسبه إلا العلو. فهؤلاء فرعون من هذه الناحية أحسن منهم. نعم. وهذا ذكره علماء السلف ولله الحمد. يقول هل يعرف الشيطان نية الإنسان؟ لا، الشيطان مخلوق من المخلوقات لا يعرف نية الإنسان أبدا. نعم. يقول هذا ذكر الإمام هرمزي في المحدث الفاصل عن الشافعي والنخعي والحسن أنه لا يؤخذ العلم عمن لم يعرف بالرحلة في طلب العلم، يعني إذا لم يكن أهلا ما رحل يتعلم لزم محله، فهذا لا يمكن أن يؤخذ عنه العلم. أما إذا لم يرحل وكان عنده أهل العلم استغنى بهم تخرج على أيديهم فهذا يؤخذ. مالك لم يرحل رحمه الله من المدينة، لما؟ لأن العلم متوافر فيها، وقيل فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم رضي الله عنه. نعم. المراد بهذا، وهذا يقول في أي مراحل الطلب تنصحون طالب العلم بأن يحفظ ويعتني بالناسخ والمنسوخ؟ أنا أقول الحفظ باب والتفهم باب آخر، فما دمت ولله الحمد عندك القوة في الحفظ فاحفظ، والناسخ والمنسوخ جزء من الأصول، فإذا وصلت إلى قسم الأصول واستطعت أن تحفظ من مثل هذا المتن الذي ذكرناه متن اللامية فطيب. نعم. هذا يسأل في الحرف والصوت، يقول إن النووي رجع عليها في مذهب السلف. هذا يقولون إنه لما طبعت هذه الرسالة قالوا مذهب السلف، ولما قرأتها وجدتها مذهب الخلف، والمشكلة في الذي يقرأ، هذا يحتاج لزمن لأنه فيه 4 أسئلة. هذا يسأل عن مسألة الخلاف بين الجمهور والحنفية في تعريف النسخ. التعريف سمعتموه، ومسألة الزيادة على النص عندهم مسألة معروفة، والنقاش بينهم وبين الجمهور في هذا معروف ومعهود، بل كتبت في رسائل عندنا في الجامعة الإسلامية. وهذا يقول أي النظمين أفضل، مراقي السعود أم نظم الشيخ حافظ في الأصول؟ وهل إذا اعتنيت به وشرح الجاد بن بذول يكفيني؟ أنا أقول إذا حققت هذه القصيدة المنظومة وقرأتها وأتقنتها وعرفت ما دلت عليه، فككت عباراتها وخصوصا بما كتبه شيخنا ووالدنا الشيخ زيد حفظه الله في الجهد المبذول، إن شاء الله أصول الفقه تكون أصيلة عندك. لكن المرء يحتاج إلى التوسع، فإنه كلما تقدم يحتاج إلى أن يزداد، وإحنا ما نقول بالجمود، إحنا نقول وقل ربي زدني علما، كلما قرأت أنت تحتاج إلى أن تزداد من العلم. فالإنسان في طلب العلم لا ينبغي له أن يقتنع منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وهذا يقول هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ نعم من آل البيت، قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وهذا فيه أيضا النساء ولا شك في ذلك. نعم. الذين يرون الناسخ والمنسوخ شرعا لا عقلا ما لهم؟ نحن ذكرنا الأولى التي تقول باستحالته شرعا وعقلا، وهؤلاء هم الشمعونية. الثانية الذين يقولون بجوازه عقلا وامتناعه شرعا، وهؤلاء هم العنانية. والثالثة الذين يقولون بمنعه شرعا بجوازه شرعا ومنعه عقلا. فما أدري إيش الإشكال عنده. الأصبهانية، الطائفة الأصبهانية الثالثة هم الأصبهانية الأصبهانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.